تقهر ابنائها وبناتها. يبقى ابنها عنده 60 سنة وتعامله كطفل وتقول له شوف البر. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عند بعض العلماء النفس الكبار في تعبير ومصطلح غريب او قد يكون مستحدث، سموه المرأة السامة. قلت فيها لطيف، المرأة السامة. قد تكون المرأة السامة هذه ام او زوجة او اخت او عمة او خالة او جدة او بنت. يعني امرأة سامة؟ فيه كثيرات نشأنا في بيوت معينة، ولكن هذه البيئات كانت بيئات مهترئة. أب قاسي، أم قاسية، أب عبارة عن عنده عاهات من الكبر والنرجسية، أم عندها يعني والعياذ بالله رب العالمين شوية أمراض نفسية تشحن الأولاد ضد أبيهم. فهذه المرأة السامة التي وجودها أو عدمها خير من وجودها، هذه المرأة ماذا تصنع؟ تقهر أبنائها وبناتها. يبقى ابنها عنده 60 سنة وتعامله كطفل وتقول له شوف البر. هي العارفة يعني بر ويعني حقوق، وبعدين تبتز عاطفيا. ان ما كنتش هتعطي اختك نص مرتبك انا غضبان عليك ليوم القيامة. دي مش امرأة سامة، دي حية يعني رقطاء ندعو الله ان يريح الاسرة منها. وتهدده وتهدد البنت الكبيرة، اعطف على اختك، انت موظفة واختك مش عارف ايه ولا اخوك كده، لازم لا اله الا الله. وبعدين انا اذكر ان جاني المكتب رجل وامرأة. يا شيخ، نعم. ولدنا عاق. لا حول ولا قوة، ربنا يهدي. ما صورة عقوقه؟ قالوا قلنا له ان زوجتك دي، مرتك دي، احنا مش مستريحين لها، يعني ثقيل على قلبنا، طلقها. قلت طيب ما حاولتوش ان تحتضنوها وتعتبروها بنت من بناتكم؟ ما تنفعش، احنا بناتنا ابدا، احنا بناتنا عبارة عن ملائكة يمشون مطمئنين في الارض. واضح طبعا الكذب، لكن المهم. وهو يقول لك ده شيء يخطق عليه. المهم، طيب وليه تشجعوا على الطلاق؟ طب متى يعني وبينهما حجاب، ما تعملوا يعني كده فاصل زي العراف، ما فيش داعي لزيارتها ولا غيره. قالوا لا، هو لازم يطيع كلامنا والا يبقى عاق. طب ليه؟ قال انا سمعت لك محاضره ان ابو بكر رضي الله عنه لما تزوج ابنه بامراه جميله انقطع عن السوق وقعد، فامروا ان يطلق زوجته فطلقها ارضاء لابي بكر، ولما وجد بيبكي ويقول فيها شعر قالوا رجحها فرجحها. فانا عايز اعمل زي ابو بكر. قلت يا سلام، يعني مش بتعمل زي ابو بكر الا في طلاق ابنه بس؟ بس هو ده طلاق ابنه لزوجته يعني؟ اقول لك شيء، نتفق اتفاق. قال نعم. قلت له خليه زي ابو بكر في كله، واول ما تبقى في اخلاق ابو بكر اقول لك روح طلق، انا لا اطلق لك اللي بنت ابنك يعني. فالناس فهم الدين غلط، تاخد الجزء اللي يعجبها هو عايز يركب فتوى ابو بكر عليه هو. طب وانت ابي بكر؟ يعني ابو بكر الذي قال له ابنه لما اسلم كنت اراك في بدر يا ابتي فاحيف عنك، يعني لما كنت اشوفك اختبئ منك. ابنه بيحارب مع ابو جهل وابو لهب وابوه في جيش المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت اراك فاحيف عنك. فقال ابو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. يا الله، هذا الايمان! انت عايز تشبه نفسك بابو بكر؟ يا رجل اتق الله. وعايز، فالمرأة السامة وجودها في البيوت مصيبة، تخرج لنا عاهات، تخرج لنا مصائب، تخرج لنا امراض، تخرج لنا فرقة ما بين الاولاد والبنات، لان تفضل الولد هذا عن البنت دي، والبنت دي عن الولد هذا، والاخ ده عن الاخ ده، وعايزة تبتز عاطفيا تحت عنوان البر وبسيف الارهاب الامومي، تخضع الولد والبنت لاشياء ما انزل الله بها سلطان، عايزة تشحن الكل امام ولد معين او بنت معينة، يفضل تحدثهم وكذا ويصنع كذا وتصنع كذا ويصنع كذا، ولا بد ان تظهروا له او تظهروا لها كراهيتكم لها. طب انت ام ولا غم ولا هم ولا عاهة؟ هذه المرأة السامة يجب ان لا نخرجها من يعني من المبدأ. يعني ما البنت الصغيرة دي لما نعلمها هذه السموم وترى هتطلع حية بنت حية. على الشيخ الله يرحمه لما كان يقول لمريده كيف امك وصحتها؟ يقول الحمد لله حية ترزق. وكيف زوجتك؟ يقول حية تسعى. يقول وانت تعيش بين الحيتين؟ ربنا يعينك يا ابن، واحدة حية ترزق والتانية حية تسعى. فالمرأة السامة دي كارثة في البيوت. من الذي ينشئها؟ اب اهوج وام عاهة. تطلع البنت منتج لما تبقى ام والعياذ بالله تسير وفق فرق تسد زي السياسة الاستعمارية او الاستخرابية، وبعدين تميز ولد على ولد وبنت على بنت، وبعدين سبحان الله العظيم دائما في حالة اكتئاب، دائما قاعدة مكتئبة وحزينة وتدعي انها تصلي يعني طول الليل. انت اصلحي ذات بينك واصلحي للاولاد، ولا تكوني حية سامة، كوني حية تحبها الحياة وتحب الحياة وتحب ابنائها، ولا تنحرف بعيدا عن الطريق. نسأل الله ان تغيب من البيوت كل الحيات السامات وتستبدل بنحل زي بعض النحل حلو النحل يلدغ يعني، لكن في عسل شوي. لكن هنقول فراشة، قلنا يا ليه الفراشة، يا ليه اللهم اجعلهم فراشات، اجعلهن فراشات ملونات. ما هو ربنا خلقها جميلة رحيمة عشان بنت، عشان تبقى الكل يرحمها، وهي تبقى ام ترحم الجميع، فحقوقها كبيرة، ولكن لا تستغل وتعتسف في طلب حقوقها. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.